هناك رجل يصلي صلاة الجمعة فقط دون أن يصلي بقية الفروض، هل تقبل صلاته؟ ركعته لا تقبل صلاته، فركعته بذلك فصلاته الجمعة وصومه سائر أعماله كلها باطلة. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن كفر كفرا أكبر أو شركا أكبر حبط عمله، نسأل الله العافية. وترك الصلاة كفر أكبر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.